تفسير الآية 52 و53 و54 و55 من سورة القصص، يقول تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أي من كان مؤمنا إيمانا صادقا بالله وهو متمسك بالتشريعات التي أتته في كتب سابقة وغلب على ظنه أنها لم يصبها تحريف أو تخريف ما، ولم يبدل هو ولم يحرف في دين الله شيئا، بل ظل متمسكا بكل صواب وخير من دين ربه دون أي شر قبل نزول القرآن، والتي أصلها كلها أخلاق الإسلام، وعن طريق رسل سابقين قبل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حينما يسمع بالقرآن يؤمن به مباشرة، لأنه يتأكد أنه يحتوي على مثل الدين الذي هو عليه تماما، وأنه أتى من مصدر واحد وهو الله خالق الخلق الذي يعلم ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في الدارين، لكنه مكمل له بما يناسب العصر وحتى يوم القيامة، لأنه ليس بعده كتاب آخر. وحينما يتلى عليه ويتدبر آياته يؤمن بها، يؤمن به أي يصدق بلا أي شك، لأنه الحق أي الصدق من عند الله، لأنه يوافق تماما ما هو عليه من دين ويضيف إليه ما يحتاجه الزمن الحالي والمستقبلي. وهؤلاء يطمئنون ويستبشرون أنهم كانوا قبل السماع به والاستماع لآياته على صواب، حيث كانوا مسلمين بصدق، مصدقين مستسلمين منقادين طائعين لتشريعات الله التي تسعدهم في دنياهم وأخراهم. إن مثل هؤلاء يضاعف لهم بالقطع أجرهم بسبب صبرهم على الجهد الذي بذلوه للوصول للإسلام، حيث لم يكونوا في بيئة مسلمة أصلا، وبسبب ما يتعرضون له أو ما يحتمل أن يتعرضوا له ممن حولهم بسبب تركهم لدينهم وانتقالهم لدين الإسلام. فالله تعالى لا يظلم أحدا ولو بمقدار ذرة، ويضاعف الأجر بغير حساب لكل صابر بكرمه وفضله الواسع. ثم بعد أن امتدح الله إيمانهم وبين ثوابهم العظيم ليكون ذلك تشجيعا لهم للاستمرار على دين الإسلام، ودفعا لغيرهم ليؤمنوا مثلهم لينالوا مثل أجرهم، امتدحهم كذلك بأنهم ويدرؤون بالحسنة السيئة، أيضا تشجيعا لهم للاستمرارية وللدفع للغير للاقتداء والتشبه بهم، فيسعد الجميع بهذا الخلق في الدنيا ثم بعظيم الأجر في الآخرة، أي يدفعون بقوة وبسرعة وبهمة أي سيئة منهم بحسنات كثيرة. وهذا هو أيضا معنى قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، برجاء مراجعة الآية 114 من سورة هود لمزيد من الشرح والتفصيل. ومن معانيها كذلك عدم مقابلتهم لأي إساءة من غيرهم في قول أو عمل بإساءة مثلها، بل يصبرون عليها وعلى قائدها وفاعلها، بل ويحسنون إليه ما استطاعوا. فهذا هو العاصم لهم بعد الله تعالى ألا يخطئوا مثله، وقد يكون ذلك سببا كبيرا لتغييره نحو التمسك بكل أخلاق الإسلام، كما يثبت الواقع ذلك كثيرا. فيسعدون بهذا في دنياهم بحسن معاملته لهم حينما يتغير، ثم بأعظم الثواب في أخراهم. وإذا كانوا يحسنون معاملة المسيء هكذا، فمن المؤكد أنهم يحسنون أكثر وأكثر معاملة الآخرين ممن لم يسيئوا إليهم، بل هم يحسنون. إنهم بلا أي شك لهم كل الخير والسعادة في الدارين. ثم امتدحهم كذلك للتشجيع وللدفع لغيرهم لفعل فعلهم أنهم: ومما رزقناهم ينفقون، أي ينفقون من مالهم وجهدهم وصحتهم ووقتهم وفكرهم وغيره مما أنعم خالقهم به عليهم من النعم في أي وجه من وجوه الخير، حسب ما يستطيعون استصحابه من نوايا خير في عقولهم، بما يسعد كل لحظات حياتهم هم ومن حولهم، وبما يجعل لهم أعظم الأجر في آخرتهم. ثم امتدحهم كذلك للتشجيع وللدفع للآخرين لاتخاذهم قدوة بقوله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، أي يبتعدون ويمتنعون عن أي كلام فيه لغو أي غير مفيد، ومن باب أولى أي كلام شري، بل كل كلامهم خير في خير. ويقولون حينها للذين يتحدثون باللغو: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، وهو رد مؤدب يعني أن كل فرد سيتحمل نتيجة عمله لا يتحمله عنه أحد غيره، وهو يشمل ضمنا الترك والابتعاد وعدم الرضا عما يقولون. ويقولون لهم أيضا سلام عليكم، أي يقولون خيرا يسلمون به من الوقوع في أي خطأ وشر وسوء، ولا يسمعونهم إلا كل خير وسلام وأمن. فهم إن كانوا رضوا لأنفسهم هذا اللغو السيء فأهل الخير لا يرضون ذلك حتما. ومن معاني سلام عليكم كذلك قول السلام عليكم والانصراف أحيانا على حسب تقدير المواقف لإنهاء الأمر بخير. ويقولون لهم أيضا لا نبتغي الجاهلين، أي لا يطلبون ولا يريدون مجالسة أو مخالطة أو محاورة من قد يكون من الجاهلين أي السفهاء أي ضعاف العقول الذين لا يحسنون التعامل بحسن الخلق مع غيرهم، لأنهم إن أساءوا بقول أو بفعل فلن يقابلوه بمثله، لأنهم من أصحاب الخلق الإسلامي الذين يكرمون ذواتهم بالترفع عن فعل ذلك والسقوط فيه، وهذا أيضا نوع من الترك لهم.